بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها، وليس معنا وقت لسماع بعض الأبيات، فإن شاء الله نقرأ مباشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وجاء خارج الصحيح عند أحمد وغيره أن هذا الرجل قال: ففكرت حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. يعني لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وكرر مرارا أن لا تغضب، جعل الرجل يفكر في عظمة هذه الوصية. قال: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا الحديث فيه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم. فأنت تجد كثيرا من الأحاديث التي فيها أن الصحابي يأتي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني، دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، ومن نجاه ونحو ذلك. هذا يدل على حرصهم، ما كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه الدنيا، يأتونه ليسألوه ما ينفعهم، هذا هو الأصل. ومن فوائده أنه ينبغي الحرص على طلب الوصية من الصالحين وأهل العلم، أنه ينبغي الحرص على طلب الوصية من الصالحين وأهل العلم. ورب رجل انتفع بوصية قصيرة ينتفع بها طوال عمره، كما هو معلوم، والحكايات في ذلك كثيرة. وفيه التحذير من الغضب، بل التحذير الشديد من الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر ثم ردد ذلك مرارا، كلما قال له أوصني أعاد عليه لا تغضب، وهو يردد وهو يقول له لا تغضب. فهذا فيه التحذير الشديد من الغضب. وهل المراد لا، يعني هل المراد النهي عن أصل الغضب، أو المراد النهي عن إنفاذ الغضب لو حصل؟ هل المراد هذا أو هذا؟ إنفاذ الغضب. لماذا؟ يعني هل سيحكم كلام الشافعي على الحديث، أو سيكون دليلا على أن هذا هو المراد في الحديث؟ لأن الغضب يحصل من الإنسان. ماذا؟ النهي عن أصل الغضب. لماذا؟ هو شوف، لو جئنا إلى التحليل اللغوي يعني لله، أي سيكون المراد؟ ها؟ عن أصل الغضب. لماذا؟ كيف؟ الفعل نفسه إيش؟ ها؟ الفعل سينحل عن مصدر وهو غضب، يعني لا يقع منك غضب، لا يقع منك غضب، فهذا هو الأصل. لكن بعض أهل العلم قال: لا، المراد لا تنفذ يعني ما يسببه لك الغضب. لماذا؟ قالوا: لأن الغضب غريزة، الغضب غريزة ما يستطاع التحكم فيها. والصواب أنه يستطاع، كما تقدم معنا أن الإنسان يستطيع التحكم في عواطفه وغرائزه، تقدم معنا في حديث قبل هذا. أين؟ عند أي حديث؟ لا، حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فنقول المراد النهي عن أصل الغضب، لكن المراد هنا عن الغضب لغير حق ولغير موجب شرعي. وقول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو كذا، يعني المراد أن هذه طبيعة موجودة في الإنسان، فغالبا أن الإنسان إذا أثير غضبه يغضب، والذي لا يغضب هو معناه أن هذه الغريزة غير موجودة عنده، فليس من بني آدم، هو يريد بهذا أن يقول ليس العيب في أصل الغضب إذا كان له موجب شرعي، إذا كان له موجب شرعي، وإلا فالإنسان يستطيع أن يتحكم في ماذا عواطفه كما سنذكر أيضا من ضمن الفوائد. طيب إذا كان النهي عن أصل الغضب فكيف يفعل الإنسان لكي لا يغضب؟ المراد يعني اتصف بالحلم، اتصف بالصبر، اتصف بغير ذلك من الصفات العظيمة التي يدل عليها حسن الخلق من أجل ألا يحصل منك غضب. وأما لو كان المراد هو المعنى الثاني فيعني حتى وإن غضبت فأمسك نفسك، أمسك نفسك، لا تنفذ غضبك على غير الوجه الشرعي. طيب وفيه أيضا صبر العالم على المتعلم، صبر العالم على المتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضجر من تكراره، هو يكرر أوصني، هو يقول لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، لأنه قال مرارا وهو يقول لا تغضب. فهذا يدل على صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وهو دليل كما سمعت على صبر العالم على المتعلم. فينبغي أن يكون عنده صبر، لأن طالب العلم لا سيما المبتدئ قد يأتي وليس عنده من الأدب ما عند غيره، فيحتاج إلى صبر عليه وإلى حلم ونحو هذا. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا لصبره كما قلنا على أصحابه. وفيه مراعاة الناصح لحال المنصوح بذكر ما يناسب حاله، مراعاة الناصح لحال المنصوح بذكر ما يناسب حاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الرجل فيقول أوصني فيدله على شيء، ثم يأتيه آخر ويقول أوصني ويذكر له وصية أخرى، فلماذا ينوع؟ لمراعاة حال هذا الذي أمامه. قال بعض أهل العلم لعله رأى من هذا الرجل أن عنده سرعة غضب فأوصاه بما يناسب حاله فقال له لا تغضب. وفيه الاختصار في الوصية لتحفظ، الاختصار في الوصية لتحفظ. وقد جاء خارج الصحيح في هذا الحديث أن هذا الصحابي قال قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، فقال له لا تغضب، يعني أتى بكلمة مختصرة وفيها خير كثير. وفيه الحث على الحلم والصبر وحسن الخلق، الحث على الحلم والصبر وحسن الخلق. وقد قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال لا تغضب، فأتى بهذه الوصية التي من وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن نظر فعلا فيما يحصل من الشرور بين الناس يجد أن كثيرا منها من آثار عدم العمل بهذه الوصية، فكثير من المشاكل الأسرية تحصل وبدايتها الانفعال بالغضب، ولو أن الإنسان حلم وصبر وأحسن خلقه لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. كثير من قضايا الطلاق يأتي فيها المطلق ويقول كنت غاضبا، طلقت زوجتي وقت غضب. طيب هو معروف أنه لا يطلقها إلا وقت غضب، فلكن لماذا نفذت ماذا ما سبب لك الغضب؟ فينبغي الإنسان أن يحلم وأن يصبر وأن يتذكر حال يعني مجيء الشيطان ليغضبه، أن يتذكر آثار الغضب بعد ذلك، وأنه كثيرا ما يسبب الندم، كثيرا ما يسبب الندم، وليحاول أن يغير من هيئته التي هو فيها ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاءت أحاديث أن من كان قائما فليقعد ومن كان قاعدا فليضطجع، وجاءت أحاديث في الأمر بالوضوء عند الغضب، وأيضا الأمر بالاستعاذة من الشيطان ونحو ذلك. يعني يعمل الإنسان ما يبعد عنه الغضب من أصله. وكان هناك رجل عندنا عامي كان يعني ربما دخل عند زوجته وزوجته عامية والحال ضيقة الحال الدنيوية، فتبدأ تتكلم عليه أنت كذا وأنت كذا، يعني ما تعطينا ولا تفعل لنا ولا أو نحو ذلك على أي شيء، فيقول ها يعني تريد أن يخرج، ما أعجبك أني في البيت، ها هو أنا خرجت يعني كأنه يخاطب الشيطان، يخاطب شيطانه، ما أعجبك أني دخلت عند أهلي، خلاص وأنا أخرج، يعني ما يرد عليها بكلمة، فيخرج ولا يحدث مشاكل، فيرجع وقد ندمت، ندمت على كلامها. وفيه أن الإنسان يستطيع التحكم بعاطفته كما تقدم معنا قبل، لأنه ما سيكلفه بشيء خارج عن طاقته. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.